ثم قال واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بينوا. أسماء الأفعال منها ما ينون ومنها ما لا ينون، والقاعدة عند النحويين أن ما نون كان نكرة وما لم ينون فهو معرفة. هذا القاعدة باسماء الأفعال. فأنت إذا قلت صح صح بدون تنوين يختلف عن قولك صح بالتنوين. فإذا قلت صح معناه أسكت عن حديث معين بينك وبين المخاطب، وإذا قلت صح معناه أسكت عن أي حديث. إذا كنت تتكلم أنت شخص في موضوع ما بشرط أن المخاطب يصير يعرف اللغة العربية، ودخل شخص ما تريدان أن يطلع على كلامكما اللي بينكم، فلما دخل قلت للمخاطب اللي تكلم صح، يعني هالموضوع اللي تتكلم فيه اتركه، لكن لك أنك تتكلم في موضوع آخر، لك تتكلم في موضوع آخر. لكن كأن يكون الذي دخل عالما جليلا وتريد أن المجال يصير له هو، ها؟ تقول للمخاطب صهن، يعني إيه؟ يعني لا تتكلم بأي كلام. إذا قلت مثلا للمخاطب إيه يا محمد يختلف عن قولك له إيهن يا محمد. في إيه يعني زدني من هذا الحديث المعهود اللي بيني وبينك، لكن إيهن أو إيهن بالنصب هذا يعني زيادة من أي حديث تستزيده، من أي حديث، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب كما في صحيح البخاري. فالمقصود أن أسماء الأفعال يدخلها التنوين، يدخلها التنوين، وهي ما يدخل ليست كلها يدخلها التنوين، أو ليست كلها يدخلها التنوين، بعضها يدخلها، يعني هي ثلاث أقسام. القسم الأول ما يلزم تنكيره. إيش معنى ما يلزم تنكيره؟ يعني ما يستعمل إلا منونا، مثل إيش؟ مثل واهن ومثل إيهن، هذه ملازمة للتنوين. ما هي إيهن ويهن؟ وقسم آخر يلزم تعريفه ولا يجوز تنوينه ولا يجوز تنكيره. إذا قلنا يلزم تعريفه يعني ما يدخله التنوين، مثل هيهات ومثل آمين، هذه ما تنون أبدا. القسم الثالث يجوز تعريفه ويجوز تنكيره، يعني يجوز تنوينه وعدم تنوينه على حسب المقصود، مثل صح. نعم. قال الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها، يعني الدليل على أن أسماء أن التنوين يلحقها. وقد مر في أول الكتاب أن من علامات الاسم التنوين بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل. قال لحاق التنوين لها فتقول في صه صهل وفي حيهل حيهلا، فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير، فما نون منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة. ومنه الآية الكريمة فلا تقل لهما أف بالتنوين، فلا تقل لهما أف، وهذا معنى قوله واحكم بتنكير الذي ينون منها، يعني اللي يدخل التنوين يحكم عليه بأنه نكراه. ثم قال وتعريف سواه بينوا، يعني سوى المنون غير المنون ولا لا؟ وغير المنون معرفة ولا نكرة؟ معرفة. ولهذا قال وتعريف الذي سواه يعني سوى المنون بين وهو غير المنون. ثم انتقل إلى آخر مبحث وهو الشق الثاني من العنوان، يعني العنوان الباب كما مر، قال أسماء الأفعال والأصوات، انتهت أسماء الأفعال. الأصوات قال وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب والزم بين النوعين فهو قد وجب. أسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها، في الاكتفاء بها، يعني أن أسماء الأصوات نعم هي ألفاظ تستعمل للاكتفاء بها كما يكتفى بأسماء الأفعال عن الأفعال، كما يكتفى بأسماء الأفعال عن الأفعال. وتعريف ابن عقيل هنا تبع فيه ابن مالك رحمه الله، تبع فيه ابن مالك، مع أن قولنا، مع أن قولنا أن أسماء الأفعال الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال الاكتفاء بها، هذا ما هو دقيق التشبيه، لأنه ما هو صحيح أن أسماء الأصوات مثل أسماء الأفعال. ليش؟ لأن أسماء الأفعال مر علينا أن تعمل ترفع وتنصب، أما أسماء الأصوات فليس لها عمل. ولهذا نستطيع أن نقول أن عبارة ابن دقيق ابن عقيل كأن أدق من عبارة ابن مالك، لأنه قال في الاكتفاء بها، في الاكتفاء بها، لكن عبارة ابن مالك عندما قال من مشبه اسم الفعل، هل يصح أن نقول أن أسماء الأصوات تشبه أسماء الأفعال على الإطلاق؟ ليست على الإطلاق، لأسماء الأفعال تعمل وأسماء الأصوات كما سيتبين لا تعمل. إذن يصح أن نقول أن أسماء الأصوات مثل أسماء الأفعال في أي شيء؟ في الاكتفاء بها فقط. وعلى هذا أسماء الأصوات ما معناها؟ هي ما وضع لخطاب ما لا يعقل، أو ما هو في حكم ما يعقل، هذا معناها. أسماء الأفعال هي ما وضع لخطاب ما لا يعقل، أو ما هو في حكم ما لا يعقل، أو لحكاية صوت من الأصوات. كم نوع؟ ثلاثة. طيب شوف كلام الشارح، قال أسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل، هذا النوع الأول، دالة على خطاب ما لا يعقل، أو على حكاية صوت من الأصوات، هذا النوع الثاني. فالأول اللي هو إيه؟ دال على خطاب ما لا يعقل، كقولك هلا لزجر الخيل، لزجر الخيل. هلا عندكم منونة أنتم؟ ها؟ مع أنهم قالوا إن غير منونة، ذكر السيوطي همع الهوامع قال هلا مثل ألا، هلا مثل ألا، إذن على هذا تكون غير منونة. طيب إيش معنى هلا؟ لزجر الخيل، زجر عن إيش؟ عن ها؟ عن البط، عن الإبطاء والتأخر. ولهذا قال في القاموس إن هلا بمعنى قربي، بمعنى قربي ها؟ ودني. فإذا قال صاحب الخيل للخيل هلا معناها أسرعي لا تبطئي. اعرب هلا اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب، اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قالوا وأسماء الأصوات، أسماء الأصوات اللي تدل على خطاب ما لا يعقل لا تستعمل إلا بعد التمرين، لا تستعمل إلا بعد التمرين، لأنه قبل التمرين ما يمكن. لكن إذا تعودت الخيل على أنه إذا قال له هلا تعودت الزجر صار الآن اسم صوت. ويدخل في هذا ما يتعلق بالكلب المعلم عند الفقهاء، الكلب المعلم هو الذي ينزجر بالزجر ويستشلي بالإشلاء ولا يأكل إذا أمسك، فالظاهر لابد من تدريب الكلب، يدربه على صوت، إذا أعطاه الصوت ينطلق. أو يدربوا على صوت، إذا أعطوه الصوت يقف ما ينزجر ما ما ما ينطلق. هذا كله يعتبر من أسماء الأصوات. طيب قال وعدس لزجر البغل يعني على الإبطة أيضا. الثاني اللي هو إيه؟ حكاية صوت من الأصوات كقب لوقع السيف، وإذا قال قب لوقع السيف، مثل طق لوقع الحجارة، طق لوقع الحجارة، هذه كلها من أسماء الأصوات. غاق للغراب أيضا، ومعنى للغراب يعني لحكاية صوت الغراب، هذه كلها أسماء أصوات. بقي القسم الثالث اللي هو إيش؟ ها؟ أحسنت، في حكم ما لا يعقل. هذا مثل قول المرأة لطفلها إذا أخذ شيئا مستقدرا كخ، ها؟ أو كخ، يجوز الفتح والكسر. ها؟ كخ اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كخ كذلك، نعم، فيقال كخ صغير أو كخ يعني اتركه وارمي به. ومنهما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن ابن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما تعرف أن لا نأكل الصدقة، أن لا نأكل الصدقة. وقد ذكر الحافظ فتح الباري أن كخ فيها ست لغات، أن فيها ست لغات، فالمقصود أنها اسم صوت. ومثل أيضا من أسماء الأصوات جه للإبل، جه للإبل، ويستعمل أيضا للحمير. ها؟ سمعنا نحن هذا من أصحاب الحمير الذين يسوقون الحمير، ها؟ يستعمل هذا الصوت لها، يقول جه، فجه اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأشار بقوله والزم بين النوعين إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنية. هنا تلاحظ أن الشارح اعتبر النوعين أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، ولا لا؟ لكن ألا يحتمل أن النوعين ما خطب به ما لا يعقل، والنوع الثاني اللي هو حكاية الصوت، يعني ما مر علينا أن أسماء الأصوات نوعان، ما خطب به ما لا يعقل وما دل على حكاية صوت. قال والزم بين النوعين، يحتمل أن النوعين يعود إلى الأخيرين. قال الأشموني في شرحه على الألفية وهذا أولى، لكن ترى أن ابن عقيل ما أعاد أو ما فسر النوعين بنوعي أسماء الأصوات، إنما فسر النوعين بأسماء الأفعال وأسماء الأصوات، وهكذا فعل الناظم في شرحه للكافية. وصاحب الدار أدرى بما فيها، الناظم هو الناظم، وبما أنه فسر هذا التفسير في شرحه على الكافية هو، فنفسر به كلامه، ولا لا؟ ولا الأشموني يقول لا، إن القول والزم بين النوعين هذا يعود على أسماء، على نوعي أسماء الأصوات. طيب واسماء الأفعال؟ قال لك أسماء الأفعال تقدم الكلام عليها وفي أول الكتاب وأن مبنية هناك، لما قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذه أسماء الأفعال يكون ذكرها هناك. لكن قد يقال إنه قال والزم بين النوعين يعني أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، ها؟ ولا يكون تكرار لما تقدم، لأنه هناك هل صرح بأسماء الأفعال؟ ما صرح بها، غاية ما فيه أنه أدخلها في قوله وكنيابة عن الفعل، وعلى هذا فالأولى أنه يعود على أسماء الأفعال وأسماء الأصوات معا. قال: وقد سبق في باب المعرب والمبني أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر، شرحنا هذا في أول الكلام بالمثال اللي أوردنا بأول الباب، حيث قال: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.